أنا أقول لك على الفايدة. الرب ما وجد قدر كل شيء فايدة. أنا ضرتي في الكون ما خليتش ولا فايدة. ضريت نفسك على أكل الحرام وتلي أكل الحرام شيء ما هو فعل قابح وتلي وفضلت حيرة أنت في البلاد تلي وتلف في ما تلف في غير كفنك فيه فايدة. شكل مهجتي بدري من مدة سنين وانا جالس معاه بدري. هو جميل زي نوره يشبه البدر. خلفنا عاشر من جوا الحاشا مطر وطبيب لجرا رش للدواء مطر. انا قلت يا طبيب ما تخف الدواء مطر وفضل عيدي الروح داخل بالدواء بدري. Thank you. قالوا العوازل ملوح قلت من بيته او من بيته. بعد الحبيب طار ذهب العقل جنن لي استاهل الكي بالنوران عدلني ما دليل علي انا اللي رحت له البيت. مهندس سمير الباشا ربنا يكرمك في شر الطريق. كمان ربنا يكرمه بالصحة يا رب. عم رزق ربنا يبارك فيه خلي لينا. مصر عربية. طلبت منها الوصل قالت عيب عربية البنت ضربني بنبلا سنها صافي كتبت حروف الهجاية في الورق صافي ضحكت وصادت فهمنا البنت عربية. أنا بمدحنا الله يبارك فيكم جميعا. أنا بمدح النبي ما منورين يا مشايخ. ايه الحلاوه دي؟ عيد مرحبا اخواننا جميعا. الله يبارك فيكم ويزيدكم. الله عليك الشيخ. يا عبد لي الطمع والجهل يا آل البيت يا عبد لي الطمع والجهل يا حياتك وانت تزور ومظالم سلام يا عمد انا ليلة ليلة ليلة قضيت حياتك وانت بزوري ومظالم مشيت مع ناس لا تعرف نور ولا ظالم مشيت مع ناس لا تعرف نور والله ظالم يا آل بيت النبي أكلت مال اليتيم ظلما بغير الحال سبيت في عرض الولاية والشرف والحق قدامنا يوم يحكم ربنا بالحق قدامنا يوم يحكم ربنا بالحق ويخلص الحق للمظلوم مصطفى الله يبارك استبارك حبيبي خاطبوني تخاطبني لما شفت النبي في النور حرمني النور على عيني Yeah. طالب المال تعنى كلك على الفايدة الرب ما وجد قدر كل شيء بينا انا طرتي في الكل ما خليتش ولا فايدة ضريت نفسا على اكل الحرام مثلي اكل الحرام شيء ما هو فعل قابح مثلي وفضلت حيرة انت في البلاد تلي وتلف في ما تلف في غير كفنك فيه فايدة Thank you. سكن مهجتي بدري من مدة سنين وانا جالس معاه بدري هو جميل زي نور يشبه البدر خلفنا عاجر من جوا الحاشا مطر وطبيب لجرا رش للدواء مدر انا قلت يا طبيب ما تخف الدواء مدر وفي طلعتي الروح داخل بالدواء بدري Thank you. الالفين نجيت ورحت كربل وغرب الفيه نجيته. قالوا العوازل ملوع قلت من بيته او من بيته. بعد الحبيب قال ذهب العقل جنني استاهلي الكي بالنوران عدني ما دليل علي انا اللي رحت له البيت. مهندس سمير الباشا ربنا يكرمه في شر الطريق. كمان ربنا يكرمه بالصحة يا رب. عم رزق ربنا يبارك فيه خلي لينا. Thank you. من الأنس خطرت مصر عربية. طلبت منها الوصل قالت عيب عربية قلبي انضربني بنبلا سنها صعبي كتبت حروف الهجاية في الورق صعبي ضحكت وصادت فهمنا البنت عربية. أنا ببدأ حنا. الله يبارك فيكم جميعا. أنا بمدح النبي ما منورين يا مشايخ. ايه الحلاوه دي؟ عيد. مرحبا مرحبا اخواننا جميعا. الله يبارك فيكم ويزيدكم. الله عليك الشيخ. يا عبد لي الطمع والجهل يا ظالم آل البيت يا عبد لي الطمع والجهل يا حياتك وانت بزور ومظالم سلام يا ليلة ليلة ليلة قضيت حياتك وانت بزوري ومظالم مشيت مع ناس لا تعرف نور ولا ظالم مشيت مع ناس لا تعرف نور والله ظالم يا آل بيت النبي أكلت مال اليتيم ظلما بغير الحق سبيت بعرض الولاية والشرف والحق قدامنا يوم يحكم ربنا بالحق قدامنا يوم يحكم ربنا بالحق ويخلص الحق للمظلوم مصطفى الله يبارك تبارك يا حبيبي Oh.